بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فما زلنا مع علامات الإعراب، ما زلنا مع باب معرفة علامات الإعراب، وقد عرفنا علامات الرفع ومواضعها وعلامات النصب ومواضعها، وكتبنا أمس ما يتعلق بعلامات الخفض، لكننا ما شرحنا هذا الكلام، فانتبه معي. علامات الخفض: الخفض هو الجر، يقال اسم مخفوض ويقال اسم مجرور، يقال حرف الجر وحرف الخفض، فالمعنى واحد. ما علامات الجر؟ كم علامة للخفض؟ علامات الجر 3 علامات، وطبعا الجر خاص بالأسماء. فالاسم المجرور قد يكون مجرورا بكسرة، وقد يكون مجرورا بياء، وقد يكون مجرورا بفتح، بكسرة، بياء، بفتح. هذه علامات الجر. أي اسم مجرور لا بد أن يكون مجرورا بعلامة من هذه العلامات، إما أن يكون مجرورا بالكسرة وإلا فبالياء وإلا فبالفتح. طيب، العلامة الأولى الكسرة، كم شيء يجر بالكسرة؟ 3 أشياء، أنقص واحدة. 3 أشياء هي التي تجر بالكسرة، ما هي؟ أولا الاسم المفرد المنصرف، ثانيا جمع التكسير المنصرف، ثالثا جمع المؤنث السالم. انتبه معي، 3 أشياء هي التي تجر بالكسر. أولها الاسم المفرد المنصرف. طيب، المفرد معروف، زيد وسعيد وقلم وكتاب، ما معنى المنصرف؟ الشيء الثاني جمع التكسير المنصرف. جمع التكسير معروف، رجال وطلاب وكتب وأولاد، ما معنى المنصرف؟ العلماء يقولون الأسماء نوعان: اسم منصرف واسم ممنوع من الصرف. العلماء يقولون الأسماء نوعان، طبعا الأسماء المعربة، نحن نتكلم عن علامات الإعراب، فدعك من الأسماء المبنية. الأسماء المعربة نوعان: اسم منصرف واسم ممنوع من الصرف. ما معنى هذا؟ الأمر سهل. المنصرف هو الذي يكون فيه تنوين، والممنوع من الصرف هو الذي لا تنوين فيه. ما معنى هذا؟ انتبه، لو نظرت في الأسماء ستجد بعض الأسماء يكون فيها تنوين: محمد، زيد، قلم، كتاب، رجل، بيت. هذا الاسم الذي فيه تنوين يسمى المنصرف. وهناك نوع آخر من الأسماء لا يجوز فيه التنوين: أحمد، لا يجوز أن تقول أحمد، لا ينون هذا كما سنعرف الآن إن شاء الله، تقول فقط أحمد ضمة بدون تنوين، أحمد فتحة بدون تنوين. كذلك فاطمة، تقول فاطمة بدون تنوين، عثمان، عثمان بدون تنوين، مساجد، مساجد بدون تنوين. هذا الاسم الذي لا يجوز فيه التنوين يسمى الممنوع من الصرف. الأمر سهل، اسم منصرف أي فيه تنوين، اسم ممنوع من الصرف أو غير منصرف يعني لا يجوز فيه التنوين. وكلمة الصرف معناها التنوين، التنوين يقال التنوين ويقال الصرف، والمقصود بالصرف التنوين. فمنصرف يعني منون، ممنوع من الصرف أي ممنوع من التنوين، لا يجوز تنوين. فالكسرة علامة الجر تكون في ثلاثة أشياء: في المفرد المنصرف، ليس في أي مفرد، لا، المجرور بالكسرة هو المفرد ها المنصرف، زيد، سلمت على زيد، كتاب، قرأت في كتاب. طيب المفرد الممنوع من الصرف كأحمد وفاطمة وعثمان، هل هذا يجرب الكسرة أيضا؟ لا، هذا يجرب الفتحة، كما كتبنا أمس في الأمثلة مع أحمد تقول سلمت على أحمد ليس كزيد، زيد تقول سلمت على زيد كسرة مع التنوين، مع أحمد لا تقول سلمت على أحمد ليس مجرورا بالكسرة، مجرور بالفتحة، لا تقول سلمت على أحمد لا. إذن الكسرة علامة الجر لها ثلاثة مواضع: الشيء الموضع الأول المفرد، الاسم المفرد المنصرف كزيد، سلمت على زيد، كتاب، قرأت في كتاب، من بيت، سكنت في بيت. ونقول المنصرف لنخرج الممنوع من الصرف، فهو لا يجر بالكسرة بل يجر بالفتح. النوع الثاني جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير معروف، لكن أيضا جمع التكسير قد يكون منصرفا وقد يكون ممنوعا من الصرف، كما سنعرف. جمع تكسير منصرف كمثل كتب، أقلام، طلاب، رجال، بيوت، هذا جمع تكسير منصرف يعني منون. وهناك جمع تكسير ليس منونا لا يجوز التنوين فيه، كمثل مساجد، معاهد، تلاميذ، شياطين، مساكين بدون تنوين. فالنوع الثاني الذي يجر بالكسرة جمع التكسير لكن المنصرف، صليت في سلمت على طلاب، ونقول المنصرف لنخرج جمع التكسير غير المنصرف الممنوع من الصرف، فهو يجر بالفتح. واضح هذا الكلام؟ إذن لما نتكلم عن علامات عن الكسرة نقول لها ثلاثة مواضع: المفرد المنصرف، لا تقل المفرد فقط، لابد أن تزيد هذا القيد، المفرد المنصرف هذا الذي يجر بالكسر، جمع التكسير المنصرف هذا الذي يجر بالكسر، لا تقل المفرد جمع التكسير هكذا بإطلاق، لا. واضح؟ الشيء الثالث جمع المؤنث السالم، تعرفون جمع المؤنث السالم؟ الجمع بالألف والتاء الزائدتين، طالبات، حافلات، سيارات، هذا الجمع جمع المؤنث السالم يجر بالكسرة، يجر بماذا؟ بالكسرة. سلمت على الطالبات، ركبت في الحافلات، يجر بالكسرة. طب لماذا لم نقل جمع المؤنث السالم المنصرف كما قلنا في المفرد؟ لماذا؟ لأنه دائما منصرف لا يوجد فيه ممنوع من الصرف. وهو نحن قلنا التكسير في منصرف في ممنوع الآن، تمام؟ لكن جمع المؤنث السالم طالبات، سيارات، حمامات، هكذا، هذا لا يكون ممنوعا من الصرف، دائما ماذا؟ دائما منصرف، لأن الأسماء الممنوعة من الصرف محددة سنعرفها، فلا حاجة فيه أن نقول جمع المؤنث السالم المنصرف، لا حاجة، هو دائما منصرف. لماذا تشترط هذا؟ نحن نشترط عندما يكون هناك احتمال أو حالة أخرى، تمام إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ فأقول سلمت على الطالبات، واضح هذا الكلام؟ جميل. هنا فائدة وإن كانت واضحة، لو نظرت جمع المؤنث السالم يجر بالكسرة وينصب أيضا بالكسرة، تذكرون؟ يجر بالكسرة وينصب أيضا بماذا؟ بالكسر، رأينا هذا أمس، خلق الله السماوات منصوب بالكسر، تمام؟ واسع كرسيه السماوات والأرض، ها منصوب بالكسرة، فجمع المؤنث السالم يجر بالكسرة وينصب بالكسر، نصبه كجره كلاهما بالكسرة، لكن في النصب الكسرة علامة نصب، وفي الجر الكسرة علامة جر، واضح هذا الكلام؟ جميل. هذه مواضع الكسر ثلاثة. العلامة الثانية من علامات الجر ما هي؟ الياء. هناك أسماء تجر بالياء، أظن عرفناها، المثنى يجر بالياء، سلمت على الطالبين جمع المذكر السالم يجر بالياء، سلمت على المدرسين، وماذا أيضا يجر بالياء؟ الأسماء الخمسة، سلمت على أبيك، هل هناك شيء آخر؟ إذن المجرور بالياء كم شيئا؟ ثلاثة أيضا، ثلاثة أشياء، المثنى، المذكر السالم، الأسماء الخمسة، سلمت على الطالبين والمدرسين وأبيك، واضح هذا؟ جميل. العلامة الثالثة للجر ما هي؟ فتحة. هناك ما يجر بالفتح، هناك ما يجر بماذا؟ طبعا الفتحة الأصل أنها علامة نصب، تكون علامة جر، نعم، ولما تتعجب؟ الكسرة علامة جر وتكون علامة نصب، فحدث تبديل، حدث تبادل بين الكسرة والفتحة، الكسرة في الأصل للجر تأتي في مكان الفتحة في جمع المؤنث السالم، ينصب بالكسرة، صحيح أم لا؟ وهنا الكسرة علامة جر وجاءت الفتحة في مكانها، فالكسرة جاءت في مكان الفتحة والفتحة جاءت في مكان الكسرة، خلاص تعادل، تعادل تساوي، أنتم ما يفهمني؟ فهناك ما يجر بالفتح، نعم هناك اسم مجرور وعلامة جره الفتح، ما هو؟ هو هذا الممنوع من الصرف الذي أخرجناه في البداية من الكسرة، نوع واحد فقط هو الذي يجر بالفتح، هذا النوع هو الذي يسمى الممنوع من الأسماء التي لا تنون، الأسماء التي لا يكون فيها التنوين، كأحمد وفاطمة ومساجد وإلى آخره، هذه تجر بالفتح، أقول سلمت على أحمد، سلمت على فاطمة، وطبعا الممنوع من الصرف يحتاج إلى تفصيل سنبينه إن شاء الله، أنت قلت الممنوع من الصرف لا ينون، طب كيف أعرف هذه الأسماء؟ أنا طالب مبتدئ لا أعرف يعني ما الذي ينون وما الذي لا ينون، فكيف أعرف الأسماء التي تنون حتى أمنعها من التنوين، وكيف أعرف الأسماء التي تنون، كيف أعرف الأسماء التي لا تنون حتى أمنعها من التنوين وحتى أجرها بالفتحة، وكيف أعرف الأسماء التي تنون حتى أنونها وأجرها بالكسرة، هذا سيأتي طبعا. سنفصل هذا. فالمهم الفتحة العلامة الثالثة الأخيرة من علامات الجر تكون في الممنوع من الصرف. فالممنوع من الصرف نصبه كجر في النصب بالفتحة وفي الجر أيضا بالفتحة، كما أن جمع المؤنث السالم جره كنصبه، أو العكس يعني ممكن في جمع المؤنث السالم نقول نصبه كجره بالكسرة وفي الممنوع من الصرف جره كنصبه بالفتحة. واضح هذا؟ جميل جدا. طيب هذا الذي كتبناه أمس وقد شرحناه الآن. كما ذكرنا هذا الكلام الممنوع من الصرف يحتاج إلى تفصيل. كيف أعرف الأسماء التي تنون والأسماء التي لا تنون؟ لأن الحكم يبنى على المعرفة بهذه الأشياء. فدرسنا اليوم الممنوع من الصرف، سندرس هذا الدرس بشيء من التفصيل، لكن ليس تفصيل شديد، يعني التفصيل الشديد سيأتي بعد في المتممة أو في القطر إن شاء الله، لكن هذا يعني سأعطيك فكرة يعني جيدة جدا إن شاء الله عن الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف، ما الممنوع من الصرف؟ يقولون هو اسم معرب لا يجوز تنوينه. نعم، الممنوع من الصرف لا يكون فعلا ولا حرف، هذا الكلام في الأسماء. عندما يقال ممنوع من الصرف إذن هو من الأسماء، لأنه يجر بالفتحة والجر للأسماء، إذن الممنوع من الصرف من الأسماء، فهو اسم معرب أم مبني؟ معرب. الأسماء المبنية لا يقال فيها ممنوع من الصرف لأنها أصلا لا تنون، الأسماء المبنية لا تنون. هات أي اسم مبني لا تجد تنوين، نحن لا نقول نحن، لا بدون تنوين، أنت بدون تنوين، هذه بدون تنوين، فالأسماء المبنية لا تنون، لا تنون، فلا حاجة أن نقول منصرفة أو ليست منصرفة، هي مبنية أصلا. الممنوع من الصرف هذا في المعرب، في ماذا؟ في المعرب. تمام؟ فهو اسم نعم ليس فعلا ولا لا يكون فعلا ولا حرفا، معرب لا يكون مبنيا، لا يجوز تنوينه. نعم هذا حكمه، اسم معرب لكن لا ينون، مع أن الأصل التنوين، لأن التنوين من علامات الأسماء، لكن مع ذلك هو خرج عن الأصل، خرج عن الأصل، لا ينونه العرب مع أنه من الأسماء، ومع أن التنوين من علامات الأسماء، إلا أنهم منعوا هذه العلامة عنه، لم ينونوا، كهذه الأمثلة مختلفة يعني أحمد، فاطمة، عثمان، عمر، أحمر، أكثر، مساجد، إلى آخر ذلك. هذا معنى الممنوع من الصرف. ما هو يعني نحن أشرنا إلى الخفض، هم لا يقولون خفضه، لا يخفض لكن يخفض بالفتح. ففي بعض الكتب يقولون هو الذي لا يجوز تنوينه ولا خفضه بالكسرة، يعني مع ذلك أنه يخفض بماذا؟ ونحن أشرنا إلى، فالأساس هو التنوين. هم يقولون ممنوع من الصرف، يعني الصرف كلمة صرف معناها التنوين، لكن هذا حكمه، هذا حكمه، حتى لا ندخل الحكم في التعريف يعني. تمام؟ حكمه يقولون يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر أيضا بالفتحة، كل ذلك بدون ماذا؟ بدون تنوين. هذا حكم في الرفع بالضم، جاء أحمد وفاطمة وعثمان وعمر، في النصب بالفتحة رأيت أحمد وعثمان وفاطمة وعمر، وفي الجر كذلك بالفتحة سلمت على أحمد وفاطمة وعثمان وعمر، وكل ذلك كما ترى بدون تنوين، لأنه ممنوع من التنوين. تمام يا إخوان؟ طيب هذا واضح. بعد ذلك نريد أن نعرف الأسماء الممنوعة والأسماء التي ليست ماذا؟ ليست ممنوعة، كما ذكرنا، حتى يعني أميز، حتى أعرف كيف أحكم، أصرف أم لا أصرف، أجر بالكسرة أم أجر بالفتحة، لابد أن نعرف. ما الأصل؟ المعرض المنصرف أم المغرب الممنوع من الصرف؟ المنصرف، لأن يعني التنوين من علامات الأسماء، فالأصل أن يكون في الأسماء تنوين، فالأصل هو المنصرف. لكن هذا الممنوع من الصرف فرع، ماذا؟ فرع. ودائما الفرع، شيء الفرع يكون أشياء محدودة، أشياء ماذا؟ محدودة. الغالب هو الأصل، الأصل دائما يكون الأغلب، وما يخرج عن الأصل يكون أشياء قليلة يعني. فانتبه معي، الأسماء التي تمنع من الصرف تدخل كلها تحت خمسة أنواع. الأسماء التي تمنع من الصرف، هذه الذي ذكرت وغير ما ذكرت، أي اسم يمنع من الصرف، هذه الأسماء كلها تدخل تحت خمسة أنواع، نقسمها كلها خمسة أقسام. هذه الأنواع الخمسة هي التي نقول فيها هي الأسماء التي تمنع من الصرف. هذه الخمسة هي: العلم، طبعا سنفصل المعنى والحالات، العلم، الصفة، صيغة منتهى الجموع، الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة، الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة. هذه خمسة أنواع. مرة ثانية: العلم، الصفة، صيغة منتهى الجموع، الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة، الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدود. نحن ما فهمنا شيئا، لا بأس، نحن ما شرحنا شيئا، أنتم معي؟ ها. فالمهم هذا إجمال يعني، أي كلمة تمنع من الصرف، أي كلمة تمنع من الصرف سواء من الأمثلة أو من غير الأمثلة، لابد أن تدخل تحت نوع من هذه الأنواع الخمس، إما أن تكون علما، وإلا فصفة، وإلا فصيغة منتهى الجموع، وإلا فاسما ينتهي بألف التأنيث مقصورة، أو اسما ينتهي بألف التأنيث الممدود. طيب، هذه الخمسة طبعا تحتاج إلى بيان. في كل نوع من هذه الأنواع سنبين أولا المعنى، ما معنى علم، ما معنى صفة، هكذا. ثم مع كل نوع بعد أن نعرف معناه نريد أن نعرف متى يكون ممنوعا من الصرف. أنتم معي؟ ها، سنفعل هذا في الأنواع الخمسة، تمام يا إخواني؟ إن شاء الله عندما نتين هذه الأنواع الخمسة تستطيع، إن فهمتها يعني جيدا ونرجو ذلك، تستطيع أن تميز بين الاسم الممنوع والاسم غيره. فنبدأ، قلت هنا وإليك بيان هذه الأنواع الخمسة. نبدأ بالعلم، كما اتفقنا الآن نريد أولا أن نعرف ما معنى علم، ثم بعد أن نعرف ما معنى علم نتكلم متى يكون ممنوع من الصرف. أنتم معي يا إخواني؟ معي يا ناس؟ فالعلم، ما العلم؟ يقولون اسم معرفة يدل على معين بنفسه بدون حاجة إلى قرينة. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه وارجو أن تصبر معي قليلا. يقولون العلم اسم معرفة يدل على معين بنفسه بدون حاجة إلى قرينة. ما معنى هذا؟ انتبه معي، ذاك من التعريف ده. نحن عندنا في الأسماء نكرة ومعرفة، صحيح؟ نكرة لا يدل على معين، رجل، كتاب، قلم، ومعرفة، والمعرفة تدل على معين. أنت عندما تقول زيد هل تقصد أي زيد في الدنيا؟ لا، تقصد واحدا معينا معروفا لك وللمخاطب اسمه زيد، تحدثه عنه، صحيح أم لا؟ صحيح؟ صحيح. نعم. فالنكرة لا تدل على معين، والمعرفة تدل على واحد معين، على معين. جميل جدا. العلماء يقولون النكرة هي الأصل، الأصل رجل وليس الرجل، الأصل كتاب وليس الكتاب، كتاب نكرة، الكتاب معرفة، ما الأصل؟ الأصل كتاب. فيقولون النكرة أصل والمعرفة فرع. ثم يقولون المعرفة ستة أشياء. المعرفة كم شيئا؟ ستة أشياء هي التي تسمى المعرفة، هي التي تدل على معين، كما قلت لك. أرجو أن تصبر معي حتى تفهم هذا الكلام. فالمعرفة ستة أشياء. ما هي؟ هي الضمير، العلم، أسماء الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بأل، والمضاف إلى واحد من هذه الخمسة. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه. الأسماء والمعرفة التي تدل على معين ستة أشياء. أولا الضمير. أنا عندما أقول أنا معين أم لا؟ معين. لما أقول لك أنا تنظر حولك؟ لا طبعا، خلاص معروف. فالضمير معرفة، هذا أول نوع. النوع الثاني العلم، زي سعيد، فاطمة، مريم، وسنعلم بالتفصيل معناه. عندما أسألك أين زيد؟ هل قابلت سعيدا؟ هل يعني تظن أي زيد يعني؟ أو واحد معين اسمه زيد؟ طبعا. فالضمير معرفة، العلم ها معرفة، أسماء الإشارة معرفة. يا بني من ضربك؟ ضربني هذا، معرفة أم لا؟ معين الآن أم لا؟ معين، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ صحيح. هذه ثلاثة أشياء. أحيانا أشك يعني لما أراكم تسكتون يعني ها؟ يعني أرجو أن تعضدوني يعني، تقووني هكذا يعني ها؟ النوع الرابع الموصول. الموصول معرفة، الأسماء الموصولة، الذي، التي، اللذان. أقول لك مثلا أمس جاء طالب، كان معك، حضر معك الدرس هنا، ثم أنت اليوم جئت وحدك، فأقول لك أين الذي كان معك أمس؟ أين الذي ها كان معك أمس؟ معرفة الآن أم لا؟ تفهم أنها تقصد الرجل الذي كان معك في الدرس. فهذه أربعة أشياء. ها شيء الخامس المعرب بأل، القلم، الرجل، المدرس. نعم، أنت عندما تستعمل اسمك معرفا بأل يعني أنت تقصد واحدا معينا. أنت قلت لي يا أستاذ يوجد أحد الطلاب يريد أن يقابلك وسيأتي معي في الدرس، فلما جئت أنت جئت وحدك، فأقول لك أين الطالب؟ أين؟ أقصد أي طالب أم الطالب الذي كلمتني عنه؟ معرفة أم لا؟ معين أم لا؟ هذه خمسة أشياء، ضمير، علم، إشارة، موصول، معرب بأل، خمسة أشياء. معارف، أيها المعارف أنتم معي؟ نعم. الشيء السادس يقولون المضاف إلى واحد من الخمسة، مضاف إلى ضمير، مضاف إلى علم، إلى إشارة، إلى موصول، إلى معرب بأل. كمثل مثلا كلمة كتاب، كلمة كتاب نكرة، لما تضاف إلى واحد من الخمسة تصبح معرفة. كلمة كتاب تضاف إلى الضمير كتابي، كتابك، إذا كتاب معين أم لا؟ هو لك. كتاب زيد مضاف لعلم، معرفة. كتاب هذا معرفة. كتاب الذي كان معك أمس معرفة. كتاب الأستاذ معرفة. فالنوع السادس من المعارف المضاف إلى معرفة. واضح هذا الكلام؟ هذه المعارف. جميل. إذن العلم واحد منها. لما نقول العلم اسم المعرفة فهمنا، صحيح أم لا؟ صحيح، ليس ناكرا. يعني معرفة، ما معنى معرفة؟ اقرأ بعد، يدل على معين، ليس ناكرة. واضح إلى هنا؟ جيد، الحمد لله. كلام فيما بعد يعني يحتاج إلى انتباه. فالعلم اسم معرفة، يعني نوع من أنواع المعرفة، يدل على معين، زايد، سعيد، كتاب، قلم، مصر، مكة. لكن يقولون اسم معرفة يدل على معين بنفسه، هذه هي الكلمة التي يعني ها تحتاج إلى شرح. كل ما سبق سهل. اسم معرفة يدل على معين بنفسه، ثم يقولون ها بدون حاجة إلى قرين، هذا تفسير لمعنى كلمة بنفسه، لكن تفسير يحتاج إلى تفسير. أنتم معي؟ اسم المعرفة يدل على معين بنفسه، ثم يقولون يعني ها بنفسه يعني بدون حاجة إلى قرينة، ثم يقولون قرينة يعني دليل أو واسطة. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه، نحن قلنا المعارف كام؟ ستة. لو أخذنا العلم وحده كم يبقى؟ جميل، خمسة. فعند العلم وعند الخمسة الباقي هذه الستة، العلم والخمسة الباقية كلها تدل على معين، كلها ماذا؟ جميل. لكن لها حالتان، منها وهو العلم يقولون يدل على معين بنفسه، وأما الخمسة الأخرى فيقولون تدل على معين نعم لكن ليس بنفسها. اسمع، الستة معارف، العلم معرفة والخمسة الأخرى معرفة، لكن يقولون العلم طبعا هي كلها تدل على معين، لكن يقولون العلم يدل على معين بنفسه، والخمسة الأخرى تدل على معين نعم أيضا لكن ليس بنفسها. ما معنى بنفسه وما معنى ليس بنفسه؟ انتبه معي، ما معنى كلمة بنفسه؟ العلم يدل على معين بنفسه، يعني يقولون عندما تسمع لفظه جاء زيد، سافرت إلى مصر، سافر فلان إلى مكة للحج، زيد على مصر على مكة، يقولون العلم يدل على معين بنفسه، يعني عندما تسمع لفظه يأتي إلى ذهنك المقصود منه مباشرة بدون واسطة. ما معنى واسطة؟ مساعد. واسطة يعني شيئا يكون في الوسط ها يفهمك، هو لا يحتاج إلى لفظه، يكفي أنت فقط بمجرد أن تسمع فلان سافر إلى مصر، هل تتلفت حولك ما معنى مصر؟ مباشرة يأتي المعنى لديك بمجرد أن تسمع اللفظ. طبعا عندما نبين العكس ستفهم بالضبط، في أن أنواع الخمسة الأخرى تدل على معين لكن ليس بنفسها، سيتضح المعنى كما يقولون والضد يبين الضد، بضدها تتميز الأشياء. فالعلم يقولون يدل على معين بنفسه، ما معنى بنفسه؟ بلفظه، يعني بمجرد أن تسمع لفظه مصر ميم صدر مصر يأتي إلى ذهنك مباشرة المقصود. عندما أسألك أين زيد، عندما تسمع زيد تفهم مباشرة أنني أقصد فلان الذي تعرفه الذي أحدثك عنه. أنتم معي إخواني؟ هذا معنى بنفسه. طيب كما قلنا العكس يبين العكس. الأنواع الأخرى الخمسة هي أيضا تدل على معين لكن ليس بنفسه، بل تحتاج إلى واسطة. تحتاج إلى ماذا؟ نأخذ مثلا أسماء الإشارة. أسماء ماذا؟ الإشارة، هذا هذه هذا، هي أيضا تدل على معين لكن يقولون ليس بلفظها، تحتاج إلى واسطة. أنت دائما عندما تستعمل الإشارة لا تتكلم فقط، بل مع التكلم تمد يدك إصبعك، صحيح أم لا؟ اللفظ هذا هذه لا يكفي، لا يكفي حتى يعرف المعين. الولد ضرب فتأتي به، تعال يا ولد من ضربك؟ هل يكفي أن يقول لك هذا دون أن يشير؟ لا يكفي. لو قال لك هذا فما استفدت من هذا شيئا، أليس كذلك؟ فانظر إلى اللفظ، لفظ لفظ هذا، هل هو بنفسه دل على معين؟ لا، بواسطة الإشارة. لكن لو قال المدرس للولد من ضربك، فقال له ضربني زيد، المدرس مباشرة سيذهب إلى من؟ تعال يا زيد. هل الولد لما قال زيد أشار؟ ما أسمحت أجل الإشارة، يكفي يكفي يقول زيد. أنتم يا إخواني أم لا؟ صحيح أم لا؟ فهذا هو الفرق بين العلم وبين المعارف الأخرى. العلم يدل على المعين بنفسه بلفظه، بمجرد أن تسمع لفظه صوته المكون من حروف يأتي إلى ذهنك المقصود. لكن المعارف الأخرى هي نعم تدل على معين بلا شك، لكن ليس بنفسها، ليس بلفظها، لفظها لا يكفي، تحتاج إلى واسطة، تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى قرينة، إلى ماذا؟ إلى شيء معها كما رأينا في الإشارة. أيضا في الموصول، في الموصول الأسماء الموصول الذي التي أيضا هي تدل على معين لكن ليس بلفظها، لفظها لا يكفي، لفظها لا يكفي، تحتاج الأسماء الموصولة تحتاج بعدها إلى كلام. جاء الذي نجح، جاء الذي سافر أمس، جاء الذي ضرب ابنك، جاء الذي يعلم الطلاب. لا يمكن أن تقول جاء الذي. كلمة الذي نعم هي اسم موصول، والاسم موصول من المعارف، لكن هل تكتفي بجاء الذي؟ ما أنت قلت الذي، هل اللفظ فعل شيئا؟ لا، يحتاج بعده إلى الكلام الآخر. كما قلت قبل قليل، جاء معك طالب أمس وأنت اليوم جئت وحدك وأريد أن أسألك عنه، فهل يكفي أن أقول لك أين الذي؟ لا، لابد أن أقول أين الذي كان معك أمس. فأيضا الأسماء الموصولة تدل على معين نعم، لكن ليس بلفظها، ليس بلفظ الذي أو التي، بواسطة وهي الصلة. الكلام الذي يأتي بعد الموصول اسمه ماذا؟ اسمه الصلة. واضح المعنى الآن؟ إذن العلم قسم والمعارف الخمسة قسم. العلم يدل على معين، والمعارف الخمسة أيضا تدل على، لكن هناك اختلاف. العلم يدل على معين بلفظ بنفس، بمجرد أن تسمع اللفظ تعرف، ولا تحتاج إلى واسطة، لا تحتاج إلى قرينة. فإن معنى قرينة دليل أو واسطة. وأما المعارف الأخرى فهي تدل على معين النعم، لكن ليس بلفظها، لفظها لا يكفي، لابد أن يكون مع اللفظ شيء، شيء، إشارة، صلة، ال ألف لام في المعرب بأل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ فإن معنى هذا العلم اسم المعرفة يدل على معين بنفسه بدون حاجة إلى قرينة. فهمنا هذا الحمد لله. طيب التمثيل، أعطينا أمثلة للعلم حتى نعرف حدود العلم. انظر، يقولون العلم قد يكون اسما لإنسان، نسمي فلان محمد، نسمي فلان فلان فاطم. لما نسمي محمد أو فاطم هذا الاسم يكون علما على المسمى أم لا؟ يكون علما، خلاص فلان عرفنا أنه اسمه محمد. فلما أقابلك كيف محمد؟ أنت ولد لك مولود سميته محمد، وأخبرتني هو ولد لي مولود وسميته محمد. فكلما أقابلك كيف محمد، خلاص يدل على معين. فالعلم قد يكون اسما لإنسان، قد يكون اسما لبلد، نعم مصر اسم على يدل على بلد معين أم لا؟ مكة، اليمن، هكذا. ليبيا الله ياخده وليه خير. تمام. قد يكون اسما لمكان، مكان مكان، الاماكن تسمى باسماء حتى تعرف صحيح ام لا. مكان اسمه رمسيس، لماذا سموه رمسيس؟ حتى يعرفه الناس، فلان له مصلحه هناك. فيقول السائق ياخذ تاكسي يقول ممكن نذهب الى رمسيس، يسمع رمسيس يفهم ممكن او لا، صحيح ام لا؟ نعم. فلماذا اعطوا الاماكن، لماذا اعطوا الاماكن اسماء؟ ها، لتعرف، لتعين، لتكون معينه. والاماكن يعني مكان، هذه كلمه مكان، اي مكان. مسجد له اسم ام لا؟ هذا الاسم علم على المسجد. تقول مثلا انا ساصلي في مسجد السلام مثلا، خلاص السلام. ساصلي في مسجد نور المحمدي مثلا، ساصلي في مسجد كذا. المراكز لها اسماء، المستشفيات لها اسماء، المدارس لها اسماء، الشوارع لها اسماء، صحيح ام لا؟ لماذا سموا هذه الاسماء الاشياء باسماء؟ لتعرف. خلاص فلان تقول له الى اين تذهب؟ يقول انا ساذهب الى مكرم عبيد، او انا اسكن في مكرم عبيد، او اسكن في مصطفى النحاس، او اسكن في التبع، عافانا الله واياكم. انتم معي؟ خلاص بمجرد ان يسمع هذا الاسم خلاص يدل على معين، يدل على مكان معين، صحيح ام لا؟ فالعالم قد يكون اسما لانسان، قد يكون اسما لمكان، لبلد، قد يكون اسما لمكان، مكان، اي مكان، مركز، مسجد، شارع، سوق، اي مكان، مستشفى يسمى باسمه، خلاص هذا الاسم علم على هذا المكان يدل عليه. قد يكون اسما لحيوان، ماذا تقصد باسم الحيوان؟ تقصد كلب وحمار وحصان؟ لا، اقصد ان يكون عندك حيوان وتسميه باسم. عندك حصان مثلا سميته اسما، سابق مثلا، عندك حصان سميته سابق، كما تسمي ابنك زيدا او سعيدا مثلا. انتم يا اخواني، هذا الاسم سابق علم على الحصان، الحصان معروف بهذا الاسم. انتم يا اخواني ام لا؟ العربي كان هكذا، الرجل العربي لما نقول اسم حيوان لا نقصد حمار وحصان، هذه نكر، لا، اقصد ان يكون عندك حصان تسميه، كما يكون عندك عفوا ولد، وليس هذا باب التشبيه يعني، كما يكون عندك ولد تسميه طفل، كلمة طفل معرفة أم نكرة؟ نكرة، لكن تسميه زيد، زيد اسمه معرفة. كذلك عندك حصان، حصان نكرة، لكن تسميه سابق، لاحق، أنتم معي، سريع، ها، رابح، أي اسم يعني، خلاص هذا عالم الآن. تقول ركبت سابقا وذهبت إلى الدرس، حصان يعني. الرجل العربي كان هكذا، كان يسمي جمله، يسمي جمله، النبي صلى الله عليه وسلم، قصواء، ناقة النبي، كان يسمي جمله، كان يسمي حصانه، كان يسمي حماره أحيانا، كان يسمي شاة، شاة نعجة، نعجة لها يعني مكان عنده يسميها باسم، أنتم معي؟ كان يسمي مثلا كلبه عفوا، لا بأس، هذه أسماء. كان يسمي سيفه أحيانا، يسمي السيف، يسميه البطال، يسميه كذا، أي اسم يعني. أنتم ما يا إخواني؟ مفهوم أم لا؟ فالعالم قد يكون اسما لإنسان، لبلد، لمكان، لحيوان، لأي شيء. عندك سيارة سميتها اسما مثلا، أنتم معي؟ عندك سيارة سميتها سابق، فتقول ركبت سابقة وذهبت إلى السوق، ونحن نعرف أنك سميتها بهذا يعني، لأنك لن تقول ركبت سابقة، ونحن لا ندري أنك سميت السيارة يعني، صحيح أم لا؟ نعم. فتقول ركبت سابقة وذهبت إلى السوق، نفهم أنك تقصد السيارة، لكن كلمة سيارة نكرة، لكن لما تسميها هذا الاسم يصبح علما على، على ماذا؟ على السيارة، صحيح أم لا؟ ما يا اخوان؟ فهمتوا معنى علم؟ شربتم المعنى؟ نعم. تمام. هذا هو قوله اسم المعرفه يدل على معين، اي معين، اي معين. طيب، قلت وذلك الامثله السابقه. بعد ان فهمنا معنى علم، السؤال الاهم، هل كل علم يمنح؟ لا طبعا بلا شك. انظر هذا ليس مما يمنع وكثير ليس مما يمنع. فنحن بعد ان فهمنا معنى علم هذا هو الشيء الاول. هناك شيء اهم وهو هل كل علم يمنع؟ لا طبعا. عندنا اعلام ممنوعه واعلام ليست ممنوعه. محمد وزيد وسعيد وعلي هذه اعلام ليست ممنوعه. قل محمد زيد سعيد علي. وهناك اعلام ممنوعه احمد عمر عثمان ابراهيم يوسف. احمد عمر ابراهيم عثمان يوسف. فالمهم الان نحن فهمنا علم هذا الشيء الاول يعني حتى نفهم ما بعده. ثم ما بعد هل كل علم يمنع؟ الاجابه لا، ليس كل علم يكون ممنوع من الصرف. طيب متى يمنع؟ في ست حالات. ست حالات فقط هي التي يكون فيها العلم ممنوع من إذا عرفتها تستطيع أن تحكم على أي علم. نكون قد انتهينا من النوع الأول خلاص، أزحناه عن كاهلنا. ست حالات فقط، ست حالات فقط فيها يمنع العلم من الصرف. إن وجدت علما يدخل في حالة من هذه الحالات فهو ممنوع، وإن كان لا يدخل فليس ممنوعا. إذا خلاص لو عرفت هذه الحالات وأتقنتها وفهمتها تستطيع أن تحكم على أي علم، إما بالمنع وإما بالصرف. واضح هذا الكلام؟ إما بالمنع وإما بماذا؟ وإما بالصرف. تمام يا إخوان؟ قلت هنا ليس كل عالم يكون ممنوعا من الصرف، وإنما يكون ذلك في ست حالات فقط، وهي كالآتي التي سنكتبها الآن إن شاء الله. من أراد أن يطلب